إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله عز وجل العلي الكبير الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله يعبد بعبادات القلوب كما يعبد بعبادات الجوارح، فيعبد باليقين ويعبد بالشكر ويعبد بالصبر ويعبد بالخوف ويعبد بالرجاء ويعبد بالدعاء تماما كما يعبد بالصلاة والزكاة والصيام والحج. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، نسأل الله أن يعلق قلوبنا بالآخرة لنسعى لها سعيها ولنعمل لها عملها ولكي نكون من الصالحين، فإن الأمر يوم القيامة هو أن من يصلح يدخل إلى الجنة، ومن لا يصلح ويثبت أنه لم يعد يصلح يذهب إلى المحرقة، فإنه ليس بصالح إلى دخول الجنة. فنسأل الله أن يجعلنا في هذه الدنيا ممن يبتغون الصلاح ويصلون إليه، لنكون يوم القيامة من الفائزين برضوان الله عز وجل. مصيبة لو لم تكن هناك تلك الآخرة التي تجعل المسلم يعلم أنه ما يصبر على شيء إلا ويلقى أجره عند الله عز وجل. ونحن أيها الإخوة تحدثنا في لقائنا الماضي عن أهمية كون أو إدراك أن الآخرة هي الحياة الحقيقية للمسلم. ولذلك عندما أنظر في القرآن والسنة أجد أن تعلق المسلم بالآخرة شرط في صلاحيته، يعني ما ينفعش يبقى صالح إلا إن كان يفكر يحلم بالآخرة. وأريد أن أنبه نفسي وإياكم يا إخوة إلى أمر في منتهى الأهمية. أنتوا عارفين السرحان، لما واحد يسرح، أنا ما أعرفش يسموها إيه هنا وهنا وهنا، إنما واحد يذهب به ذهنه يسرح، لحظات السرحان دي هي لحظات الصدق. أنت حط في جيبك ورقة وقلم، كلما سرحت في موضوع اكتب أنا سرحت في كذا سرحت في كذا سرحت في كذا، وبعدين اقرأ القائمة، اللي انت سرحت فيه ده هو حقيقة ما في قلبك. فلو كنت تسرح في أمور الدنيا، الفلوس، الشغل، الكسب، العلاقة الزوجية، العلاقة المالية، العلاقات، الجاه، يبقى هذا هو قلبك يبتغي الدنيا بكل ما فيها. وإن وجدت أنك تفكر في منقلبك ومآلك فهذا هو قلبك ممتلئ رغبة إلى الله عز وجل. يقول ماذا؟ يقول إن التفكر في الدنيا غير التفكر في الآخرة، وأن التفكر في الآخرة شرط صلاحية للمسلم ليكون من أهل الجنة. اسمعوا هذه الواقعة. رجل من الصحابة، أنا مش بتكلم عني أنا وإنت، بتكلم عن الصحابة، رجل من الصحابة مات، فجلس الصحابة حول النبي، الصحابة ونبي، جلس الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا سلام، الله يرحمه، كان رجلا ممتازا ومؤمنا وتقيا ونقيا، ويثنون عليه، ربما يثنون عليه بالعبادات، كان بيصلي كتير، كان بيذكر ربنا، كان عنده دأن، كان بيروح الجامع، كان. فإذا بالمفاجأة أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك هذا كله وهو رسول الله، ويقول لهم، يسألهم سؤالا، هل كان صاحبكم يكثر من ذكر الموت؟ طب هو مين اللي قاعد طول النهار بين الناس يتكلم عن الموت؟ إنما هذا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله يسأل هذا السؤال لتعلم أهميته، يقول لهم هل كان صاحبكم هذا يكثر من ذكر الموت؟ قالوا لا، يعني ما كنا نسمعه كثيرا يتكلم عن الموت. فإذا بالمفاجأة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بلغ صاحبكم كثيرا مما تذهبون إليه، ما وصلش لكثير من اللي أنتم بتقولوا عليه. ليه؟ لماذا؟ لأن درجة سيطرة الآخرة على ذهنه مش كافية. يتكلم عن كل شيء ولا يقول: والله لقد اقتربت نهاية الأجل، يجب أن نعمل الآخرة. هذا الكلام معناه أن المسلم مطالب بأن يكثر من ذكر الموت، أكثروا من ذكر هذه اللذات. طب أنا دلوقتي بتصور الشاب اللي سنه كذا وعشرين سنة ولابس إيه وقاعد إيه وعلاقاته إيه. أيوة، هذا هو المطلوب منه، أن يتوجه بكليته إلى تخيل الدار الآخرة. ولذلك اقرأوا القرآن، المصحف، افتحوا المصحف وانظروا ما فيه، ستفاجئون بأن القرآن يقول إن في ذلك لآية، آية من آيات الله، بس لمن خاف عذاب الآخرة. الله، طب الآية أتت من عند الله لواحد لا يخشى عذاب الآخرة بما فيه الكفاية، ما بتحوقش، ما بتجيبش نتيجة، لأن القرآن بيقول إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وآخر آية نزلت من القرآن ماذا يقول الله تعالى فيها؟ يقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، إلى آخر الآية. إنما اتقوا يوما. إذن الإيمان بالآخرة شيء، لكن كثرة ذكرها والتعلق بها شيء آخر، شيء مهم. إذا سيطر على الإنسان تحقق فيه شرط صلاحية لدخول الجنة، وإذا غاب عن الإنسان لم يتحقق فيه هذا الشرط. يقول الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. يا إخوة، القرآن لم يقل من سعى للآخرة سعيها، قال من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لذلك أنا أريد أن أوصل إلى القلوب، مهم جدا، أننا نريد أن نخلق في القلب إرادة الآخرة، إرادة الله واليوم الآخر. لأن الآية التي قبلها مباشرة تقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، ومن أراد الدنيا. إرادة الدنيا دي إرادة، وإرادة الآخرة إرادة أخرى. دخول الآخرة إلى السيطرة على وجدان المسلم وتفكيره وفهمه وإدراكه شرط صلاحية. بقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: صاحبكم الذي مات وبتشكروا فيه وتثنون عليه لم يصل إلى كثير مما تظنون أنه وصل إليه، لأنه ما كان يكثر من ذكر الآخرة. إذن لابد أن نكثر من ذكر الآخرة، أن نرتب كلاما كثيرا في شأنها. عارفين بقى مين اللي وقف لنا لما قلنا الكلام ده؟ عشان تعرفوا أن احنا غلابة ومساكين وبيلعبوا بالأمة الإسلامية لعب كما يلعبون بالبيضة والحجر. عارفين مين اللي وقف لنا؟ وقف لنا أعداؤنا واستخدموا الذين وقعوا في فتنة الدنيا، وقالوا: شايف، تفرج، شايف الدعاء، شايف الدعاء بيتكلموا ازاي؟ الدعاء عايزين يخدروا الناس، قاعدين يقولوا لهم اتكلموا عن الآخرة، ما تفكروش في الآخرة، انتم ما عندكوش غير الجنة والنار، ما فيش حاجة تانية. الدين أفيون الشعوب، هؤلاء قوم يخدرون الناس. ليه يا سيدي؟ قال: لأنك تكلم الناس عن الآخرة ولا تكلمهم عن الدنيا، لا تكلمهم عن إصلاح الدنيا، عن الإيجابية فيها، عن إصلاحها، عن تحريكها. انتوا عايزين تخدروا الناس، تخليهم عايشين بس كده في الآخرة، وتقعدوا تحكوا لهم الجنة فيها ايه، وشوية شجر وشوية أنهار. ووقف لنا أعداؤنا. والله يا إخوة، هذا الكلام بلغ من قلوب المسلمين مبلغا ضخما، تعب مسلمين كتير جدا، لأنه خلاهم يقولوا: لا خلاص، احنا نريد أن نتكلم في أمور الدنيا. والحقيقة أن هذا الكلام أنا النهاردة هرد عليه، لأن هذا الرد مهم، أريدكم أيها الإخوة أن تتحصنوا وأنتم تعاينون النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، أن تتحصنوا بأن تعلموا كيف تناوله الله رب العالمين، كيف تناول الله رب العالمين النبأ العظيم. الكلام عن الآخرة ليس كلاما عن عم الشيخ، ليس كلاما عن السلبية، عن النيمان، ليس كلاما عن التخلف والنوم كما هو في ربما في العقائد الأخرى، وإنما الكلام عن الآخرة في الإسلام كلام دافع محرك إلى الإيجابية. بس أصل الجماعة العلمانيين دول، هؤلاء الحقيقة ثقافتهم ضعفاء جدا في الثقافة، ثقافيا مش فاهمين حاجة، لم يقرأوا عن الإسلام شيئا، هم قرأوا كتب برا عن بعض من أوحى إليهم، إنما بضاعتهم الثقافية ضحلة جدا، لا يقرؤون، مشكلة عويصة أنهم لا يقرؤون. الإسلام دين يجعل الآخرة هي بذاتها المحرك لهذه الإيجابية في المجتمع وفي الحياة. مثلا مهمات الإنسان في الدنيا، افرض أن في واحد مؤمن بالله، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعولهم، فيضطر يخرج يشتغل ويكتسب، ولو أراد أن يبقى وأن يسكت وأنه ما يشتغلش، الإسلام الإيمان بالآخرة هذا الذي يهاجمونه هو اللي يحركهم. هقول لك حاجة، واحد في مرة كان عنده ثروة كبيرة، ذهب وأرصدة في البنوك، فقال خلاص أنا أحط أموالي في البنوك ومن عائد هذه الأموال أكسب وخلاص وما اشتغلش. فيأتيه الإسلام ويقول له من أمسى كالا من عمل يده، تعبان من كتر الشغل، أمسى مغفورا له. فيبقى الراجل عنده في البنك 1,000,000 جنيه بيستثمرهم، ولكنه يعمل ليغفر له بسبب العمل. وبقية الحديث وإن نبي الله داود كان يعمل من عمل يده. الحديث يقول ما أكل أحد قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود. طب اشمعنا نبي الله داود؟ لأنه كان ملك. فلما يكون النبي الملك الذي عنده ملك يأكل من عمل يده، فالإسلام يجعل الإنسان يعمل ويتحرك في الحياة ويهتم بها ويتعامل معها. حتى في العمل التطوعي الاجتماعي، العمل التطوعي الاجتماعي، افرض أنا راجل خدت صومعة وأريد أن أصلي وأن أعبد وأن أقرأ القرآن وأن أبكي، فإذا بالإسلام يخرجني إخراجا، يقول لي اطلع شوف الناس ماذا يريدون، ماذا يحتاجون. طب ده أنا معتكف في صومعة، لا أخرج إلى المسجد لتنظر إليهم. ولو وجدت إنسانا مريضا لازم تروح له. ويأتي في الحديث يا عبدي مرضت فلم تعدني يوم القيامة، يوم الحساب. الله تعالى يقول لأحد العبيد، لأحد البشر، أنا مرضت وأنت لم تأتي لزيارتي. فالعبد في موقف الفزع الأكبر يقول يا ربي مرضت إيه يا ربي، يعني كيف تمرض وأنت رب العالمين، كيف تمرض وأنت رب العالمين يا رب، أنا يعني والله ما عرفت، من أين لي أن أعلم، كيف تمرض وأنت رب العالمين. فإذا بالجواب مرض عبدي فلان فلم تعده، فلم تزره، ولو زرته لوجدتني عنده. هل ترون دينا يحرك الإنسان من صومعة الصلاة ويقول له اخرج روح زور صديقك ولا جارك العيان؟ هذه إيجابية في المجتمع. الرجل الذي دخل الجنة سقى كلبا، يعني ما بنتكلمش عن البشر فقط، إنسان وجد كلبا عطشانا فقال هذا الكلب بلغ منه العطش مثل ما كان، ها، بلغ منه من العطش مثل ما كان قد بلغني أو بلغ بي، فسقاه فشكر الله له ذلك فأدخله الجنة. يعني مش إيجابي ده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات يمشي في الطريق وجد طفل صغير بيلعب بعصفورة، فنهره قال إن الله يعذب الذين يعذبون هذه الكائنات. فيا إخوة الإسلام، حتى في الخدمة العسكرية أنا أقدر أخذ إعفاء من الجيش وما أدخلش الجيش، فإذا بالإسلام يمنعني من هذا، يمنعني من القعود عن الجهاد ويدفعني إلى القيام بهذه الخدمة العسكرية وأن أقوم بواجبي، ويمنع الفرار من الزحف. هقول لك حاجة أكتر، البحث العلمي في الكيمياء والفيزياء وما إلى ذلك، هل تعرفون يا إخوة، والله أنا عارف إذا كنتوا عارفين الكلام ده ولا ما سمعتهوش، إجماع علماء المسلمين سلفا وخلفا بإجماع إنه لو أن العدو متمكن من نوع من أنواع السلاح، المسلمون لا يعرفون كيف يصنعونه بأفضل مما يعمله العدو، زي السلاح النووي والسلاح الكيميائي والسلاح البيولوجي وما إلى ذلك، لو ثبت أن الآخرين من غير المسلمين عندهم هذا السلاح، والمسلمون ليسوا متقنين للكيمياء والفيزياء والبيولوجيا والعلم الحيوي وما إلى ذلك، بحيث يعملوا أكثر، أجمع علماء المسلمين سلفا وخلفا على أن المسلمين جميعا يأثمون، بدءا من الرجل اللي بيعمل كشري ويبيع فول ويكنس الشارع، إلى عالم الكيمياء والطبيعة ورئيس هيئة الطاقة الذرية ورئيس هيئة البحث العلمي. ليه؟ لأن الإسلام يفرض عليهم البحث العلمي، يفرض عليهم أن يتمكنوا من السلاح بأفضل من عدوه. فهل رأيتم دينا يدفع إلى الإيجابية، إلى الحركة، وهو يدعو إلى الآخرة؟ لذلك هؤلاء العدو لما بيجوا بيرعبونا ويخوفونا ويقولوا لنا ما تتكلموش عن الآخرة، ليس عندكم إلا الجنة أو النار، نقول لهم أنتم لا تفهمون أن الكلام عن الجنة والنار والإيجابية طاقة محركة دافعة هائلة جبارة توصل المسلمين إلى القمم. بس أنا بقى هقول لكم، أنا هشرح لحضراتكم الآن إيه السبب. والله هم لهم حق، هقول لكم ليه هم لهم حق، وسأشرح لكم لماذا فعلا هم منصفين في هذا. هقول لكم ليه، لأن الطغاة من ناحية، وأحيانا الأجهزة الإعلامية، وأحيانا الصحافة تيجي تعمل إيه، خلي بالك بقى من اللي يحصل ده، لأن أنا هاجي على صفحة واحدة وأروح مغطي نصها، سأستر نصها وأترك النصف الآخر. تيجي أجهزة الإعلام والحكومات و و و و و, و وتسمح للدعاء اللي شكلهم لطيف ده، لابس عمة ودقن ولابس جلابية وعباية وقاعد يكلم الناس، تسمح لهم أن يتكلموا عن الآخرة بالقدر الذي يزهد في الدنيا، ويشعر أن الدنيا مش مهمة، ويشعر بأن الدنيا ليست دار اهتمام، وأنه فيفضلوا يناموا ويهدوا. ثم تمنع هذه الأجهزة، سواء أجهزة إعلامية حكومية أمنية غيره، ها ها ها ها، تمنع الكلام عن الدار الآخرة بالقدر الذي يحرك الإيجابية الدافعة، تمنع، تقول لا ده ممنوع. فيفضل جمهور الأمة الإسلامية يتصور أن الإسلام إنما يتكلم عن الآخرة كمخدر وأفيون، ولا يتكلم عنها عن طاقة دافعة محركة جبار. إنما تعال انظر إلى الأحاديث تربط بين الآخرة والدنيا إزاي. أنا ماشي في الشارع لقيت واحد بيتضرب، قلت لا ربنا يعينه بقى، معلش أنا عايز أروح ألحق صلاة الجمعة ولا صلاة العصر في المسجد. فإذا بالحديث يقول لي، انظر إلى الربط بين الآخرة والدنيا، يقول لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما. ليه؟ قال فإن اللعنة، اللعنة واللعنة هي الطرد من رحمة الله، طرد من رحمة الله لا دخول للجنة، فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه. ياه، يبقى أنا لما شفته بينضرب فلم أدفع عنه يحصل مشكلة في الآخرة مش في الدنيا. فيصبح إيجابية الإنسان في دفع الظلم حتى شرط لدخول الآخرة. لذلك يا إخواني إحنا لما هنقعد عبر هذه اللقاءات المتواصلة نتكلم عن الآخرة عن الآخرة عن الآخرة، نحن لا نخدر الناس ولا ننومهم ولا نجعلهم يعيشون بعيدا عما يحدث في الحياة، نحن ندل الناس على سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة. أما الآخرة بتعمل إيه؟ لا أنا أقول لك بقى الآخرة بتعمل إيه. الآخرة تجعل الإنسان يبدل الهدف من أنه بيشتغل في الدنيا ليأخذ منها إلى أنه يشتغل في الدنيا ليعطيها لأنه هياخد يوم القيامة. فالدنيا مع طلاب الآخرة يفضلوا يدوها، فهي لا تصلح إلا على يد طلاب الآخرة. بصوا للهيمنة الأمريكية النهاردة على العالم، تجد أنه أمريكا كل بلد بتدخله تأخذ منه والشعوب تقاوم أمريكا. انظر بقى إلى الهيمنة الإسلامية إذا صح التعبير، تجد أن الإسلام في كل بلد كان يدخلها كان يعطيها. لذلك استقر الإسلام في البلاد، لما دخل مصر فضلت مصر إسلامية، دخل ليبيا ظلت ليبيا إسلامية، دخل السنغال فضلت إسلامية، إندونيسيا بقيت إسلامية. إنما دلني على بلد دخلتها الهيمنة الروسية أو الأمريكية ولم تكن هناك ثورة على الأمريكان أو الروس، لا يوجد، لأن العمل الإسلامي يعطي مش يأخذ، وغيره يمتص، فالشعوب تشعر أنها تمتص. لذلك أنا ضربت مثل من قبل بالضابط في الجيش، في فرق بين الجاسوس اللي بيمثل أنه ضابط في الجيش عشان يبقى جاسوس يأخذ معلومات يخدم بها العدو، والرجل الوطني الذي يعمل في الجيش وقد يفني نفسه وجايز يستشهد ويقتل في سبيل نصرة بلده. فرق، ده ضابط وده ضابط، ولكن هذا يعمل ليأخذ وهذا يعمل ليعطي. وضربت مثلا بالمختلس الذي يعمل في الخزائن في خزنة بنك، تلاقيه بيشتغل يحاول يهرب بعض الأشياء، بيشتري شروة رايح ينزل يشتريها، يوم يشتري يكلفها مبلغ زيادة شوية عشان ياخد عمولة. أما الأمين المؤتمن فليس كذلك، الأمين بالعكس يحاول أن يوفر للهيئة التي يعمل فيها. ففارق بين المختلس والأمين في الشركة، هذا هو الفارق الذي يطرحه الإسلام، أن الآخرة تعلم المسلم أنه يعطي الدنيا. ولذلك احفظوا هذه العبارة يا إخوة كقانون، هذه الدنيا لا يمكن أن تصلح أبدا إلا على يد طلاب الآخرة. هل سمعتم الحديث الذي يقول إذا قامت الساعة، إذا القيامة قامت، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم غرسة حتة خضرة هيغرسها في الأرض، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم غرسة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. ليه؟ ده الدنيا خلصت، ده القيامة قامت، القيامة قامت والدنيا خلصت، أغرسها ليه؟ لأن الدين علمنا الإيجابية الإعطاء وإيجابية المنح وإعطاء والإضافة للدنيا، مش إن إحنا نأخذ منها ونسرق منها ونضيعها. هذا هو الفرق. ولذلك يا إخوة أعداؤنا هؤلاء هم الذين يحذرون أن نتكلم عن عقيدة البعث والدار الآخرة، لأنهم يعرفون أنها العقيدة التي توجه المسلم إلى إصلاح الدنيا وإلى خلق الطاقة الدافعة وإلى إنشاء كيان الأمة الإسلامية. واحدة امرأة جوزها مات وعندها أولاد، يا ترى تروح تضيع أولادها وخلاص وتهتم بنفسها ولا ترعى أولادها؟ انظر الربط بين الآخرة والدنيا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أمر بي إلى الجنة، يعني اللي أدخلها، فوجدت امرأة تسابقني إليها دخل قبلي، فقلت من هذه؟ قيل امرأة حبست نفسها على يتاماها، اهتمت بأمرها. أيها الإخوة الوقت الحقيقة نفد، فنسأل الله عز وجل أن يمكننا من أن نتم في اللقاء القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.